جعل على قلوبهم أكنة فلا يفقهون هذا القرآن، نسأل الله العافية. نعم. وقوله وربك الغفور ذو الرحمة، أي ربك يا محمد غفور ذو رحمة واسعة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، كما قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. والآيات في هذا كثيرة شتى، ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفر، وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد، ومن استمر منهم فله يوم يشيب، فله يوم يشيب فيه الوليد، وتضع كل ذات حمل حملها. ولهذا قال بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، أي ليس لهم عنه محيص ولا محيد ولا معدل. وقوله وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أي الأمم السالفة والقرون الخالية، أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم، وجعلنا لمهلكهم موعدا، أي جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معين لا يزيد ولا ينقص. أي وكذلك أنتم أيها المشركون احذروا أن يصيبكم ما أصابهم، فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم نبي، ولستم بأعز علينا منهم، فخافوا عذابي ونذر. وهذا في التحديد ووعيد كفار قريش، إن الله سبحانه وتعالى مع كونه الغني ذو الرحمة، فهو سبحانه وتعالى لا يعاجلهم بالعقوبة، فهو غني وذو الرحمة الواسعة، ولم يعاجلهم بالعقوبة، بل يحلم عليهم ويمهلهم. وربك لا يؤاخذهم لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ثم بين سبحانه أن الأمم السابقة أهلكهم الله بسبب ظلمهم وشركهم وعنادهم وتكذيبهم الأنبياء، وجعل لذلك وقتا محدد، وجعلنا لمهلكهم موعدا. يعني فاحذروا أنتم أيها الكفار أن تستمروا على تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وعدم قول الحق، فيصيبكم ما أصابهم. نعم. إيش بعد؟ إيش بعد؟ قصة موسى. وإذ قال موسى بارك الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.